بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلس رحمة ومجلس توبة ومن مجالس العلم التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة، وأن يجعل اجتماعنا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. أحبتي في الله، قطوف وشذور لتحصيل الحج المبرور، قطوف وشذور لتحصيل الحج المبرور. كثيرون كتبوا عن الحج وتحدثوا عنه قديما وحديثا، وأن يقع كلام هذا إذا وضع بجوار كلامهم، وأن لقليل البضاعة مثلي أن يتحدث عن عبادة جليلة عظيمة كعبادة الحج. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما الحج، وكلنا يعلم من ابن القيم إذا تكلم عن العبادات وأسرار الطاعات. يقول ابن القيم: أما الحج فشأن آخر لا يدركه إلا الحنفاء الذين ضربوا في المحبة بسهم، وشأنه أجل من أن تحيط به العبارة. إذا كان هذا كلام ابن القيم رحمه الله، فكيف لمثلي أن يتكلم؟ لكني أسأل الله عز وجل المعونة، أسأله التوفيق والسداد، وأستغفره من الذنوب التي تحول بين العبد وبين الفتوحات والخيرات والطاعات، ونسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة. خواطر، أو كما في العنوان قطوف، قطفتها من هنا وهناك، كان حظي فقط والدور الذي قمت به التجميع من كتب المحدثين والقدماء، ومن مخالطتي لبعض الدعاة والعلماء، وحرصي على نقل سيارهم وأحوالهم إلى من بعدهم وإلى المعاصرين. ألفت بينها ونظمتها لتكون زادا لمن أراد أن يكون حجه مبرورا، لمن أراد أن يتغير بالحج، لمن أراد أن يولد من جديد، لمن أراد أن يعيش لذة الحج ومتعته الروحية، لمن أراد أن يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. كنت كلما علمت بأحد أو بشخص مسافر لحج أو عمرة، أسأله: هل قرأت عن الحج؟ فيقول: نعم، معي كتاب كذا وكذا وكذا. ثم أبحث عما معه من الكتب فلا أجد شيئا يتكلم عن روحانية الحج وكيف يعيش المناسك ويتذوق لذة هذه العبادة. وللأسف هذا الجانب مهمل عند كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يهتمون به، وإنما يقتصرون فقط على جانب الجسد في العبادة، كما يفعلون مثلا في الصلاة، فلا يهتمون بالخشوع، وإنما حرصهم الأكبر على تحقيق الحركات والأفعال وإقامة الجسد، وهذا مطلوب، هذا من الواجبات بلا شك، ولكن معه لابد من الاهتمام بالقلب، لابد من أن يعيش القلب لذة العبادة ولذة الطاعة حتى يأتي بها وهو مستمتعا مشتاقا حريصا عليها. ركزت فيها على الجانب الإيماني، وأكمل يعني نسيت أكمل ما أقول. فكنت أحاول أن أعطي من أقابله كتابا يتكلم عن روحانية الحج، فإذا به قد حج قبل ذلك يأتي فيقول لقد شعرت في هذه الحجة بطعم ما شعرت به فيما قمت به من حج قبل ذلك أو عمرة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أثر هذه الجوانب أو أثر هذا الجانب في التأثر بالعبادة والاشتياق إليها وإتقانها وإحسانها. أقول ركزت فيها على الجانب الإيماني الروحي التربوي القلبي، وإن كنت سأذكر بإذن الله تعالى بصورة مجملة مناسك الحج، يعني لن نغفلها إن شاء الله تعالى. بحثت فيما وراء المناسك من خلال ما سطره علماؤنا سلفا وخلفا بحسب وقدر جهدي الضعيف، لكن قدرة مثلي غير خافية، والنمل يعذر في القدر الذي حمل. ليؤدي المكلف عبادة الحج ذائقا حلاوتها ولذتها، إذ انفردت هذه العبادة دون غيرها من العبادات بجهد ونصب ومشقة، حتى سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا، فقال أفضل الجهاد حج مبرور، رواه البخاري وغيره. ولكن مع الفهم تعود هذه المشقة متعة، وينقلب النصب لذة، لأنها حينئذ تكون هذه العبادة قد بنيت على معنى وعجلت إليك ربي لترضى. ومن لبى نداء حبيبه وأدى مناسكه بدون شوق يحدو، بدون فهم يهون عليه، فهو أقرب إلى البرود والسماجة، دعوى محبته لا طعم لها، ولربما لم يحصل من عبادته سوى التعب والنصب. وهذا لسان حال البعض عندما يعود من عمرة أو حج، تجده لا يتوقف ولا يكف عن التشكي، تعبنا في كذا، حصل كذا وكذا، لا تدري من يشتكي، هل يشتكي ربه أم يمن عليه بما أدى من مناسك، بخلاف المحب الذي لا يشعر بتعب ولا نصب في ما يتقرب به لمحبوبه سبحانه وتعالى. أقول ولربما لم يحصل مثل هذا الشخص من عبادته سوى التعب والنصب، كالحال تماما في الصيام والقيام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. آيات كريمات، أحاديث مباركات، مواقف وعظات، وعبر وعبرات، وصرخات وهمسات تحدو القلوب لرضا الرب سبحانه وتعالى وللوصول للجنات. بدأتها ببيان فضل وقدر هذه العبادة الجليلة العظيمة، وقدر هذه الأماكن وتلك البقاع التي تؤدى فيها. يعني أريد منك أخي الحاج أن تعرف ماذا ستفعل وما أنت مقبل عليه من عبادة، وأريد منك أيضا أن تعرف وأن تفهم أين ستذهب، قدر العبادة وقدر المكان، لأن الأصل الذي يبنى عليه، لأن ذلك هو الأصل الذي يبنى عليه أو سيبنى عليه ما بعده إن شاء الله تعالى. فلو عرف المكلف قدرها لوفاها حقها. ثم سرت مع الحاج خطوة خطوة منذ بداية التفكير في الحج أو العزم عليه، ومرورا بتجهزه للسفر وخروجه من بيته وبلده، واستصحابا له في تلك البقاع الطاهرة المباركة في المناسك خطوة خطوة ويوما بيوم أو يوما بعد يوم، ثم مرافقا له في دعوته، مرافقا له في عودته. وماذا ينبغي أن يكون عليه ليحفظ تلك الأرباح والمكاسب التي حصلها وحققها من هذه الرحلة الطيبة المباركة، إذ يعود كيوم ولدته أمه، يعود والصحيفة بيضاء، فكيف يلوثها وكيف يبادر بتلويثها ولا يحرص على كونها كذلك، حتى وإن كان فهناك من العبادات ما يجدد له هذا المحو والغفران كما سيأتي إن شاء الله. فهيا إلى البداية، والبداية بتلك القصة التي مذ قرأتها واستقرت في قلبي أحببتها، لأنها قصة حب ونسمات شوق من قلوب تعلقت بالله عز وجل، من قلوب أحبت ربها فسعت لتحصيل رضاه، قصة لبعض المحبين المشتاقين الذين اشتاقوا لبيت الله عز وجل ولأداء هذه العبادة وهذه الفريضة العظيمة. نلحظ منها كيف يفعل الشوق بأصحابه، كيف دفعهم الشوق والحب والحنين للتضحية بكل شيء. استمع معي واستمتع بتلك القصة. تقول القصة: الشيخ الحاج عثمان دابو رحمه الله من جمهورية جامبيا في أقصى الغرب الإفريقي، تجاوز 80 من عمره. يقول الكاتب: زرته، قد نشرت هذه القصة في مجلة البيان العدد 221. يقول: زرته قبل موته في منزله المتواضع في قريته الصغيرة قرب العاصمة بنجول، وحدثني عن رحلته الطويلة قبل 50 عاما إلى البيت العتيق ماشيا على قدميه. احنا عرفنا مكانه فين، مكانه فين، ساكن فين، في أقصى الغرب الإفريقي. أخذ بالك يعني، شوف، حتى يقطع قارة إفريقيا كلها ويقطع البحر الأحمر ثم يصل إلى المملكة، إلى مكة، مسافة طويلة جدا، حج ماشيا على قدميه مع 4 من صحبه من بنجل إلى مكة، قاطعين قارة إفريقيا من غربها إلى شرقها، لم يركبوا فيها إلا فترات يسيرة متقطعة على بعض الدواب، إلى أن وصلوا إلى البحر الأحمر، ثم ركبوا السفينة إلى ميناء جدة. يقول: رحلة مليئة بالعجائب والمواقف الغريبة التي دونت، التي لو دونت لكانت من أكثر كتب الرحلات إثارة وعبرة. استمرت الرحلة أكثر من، تخيل كم، والله أنا أريد من كل حاج ومن كل مسافر أن يقارن بين سفره وسفر هؤلاء، ولا أقول هؤلاء بل ما كان من أسلافنا. إذا ذكرنا مثلا رجلا منهم كبقي بن مخلد رحمه الله ورضي عنه وغفر له، لما قدم من الأندلس إلى بغداد ماشيا على قدميه ليلقى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كم استغرق وكم تعب وكم نصب وكم بذل من المال والجهد رضي الله عنهم ورحمهم، كم تعبوا من أجل هذا الدين وإيصال هذا الدين إلى من بعدهم، وكم كان الحب في قلوبهم، ما مقدار هذا الحب الذي يدفع أمثال هؤلاء لكل هذه التضحية. نريد أن نقارن بين قلوبنا وقلوبهم حتى يعني نستقل ما نبذله لله عز وجل. لا تقول سافرنا حتى يعني أقل نوع سفر أو أقل وسيلة سفر دلوقتي بيسافروا إيه؟ البري، مش 4 كمان، ده يومين بليلة أو ليلتين ويوم. وحالة السفر إيه؟ حالة ها مسؤول، ده تكييف وتحتي، شوف قاعد على ايه، واخد بالك، وما لذ وطب من الأطعمة والأشربة، وكل شوية ينزلوا استراحات ونحو ذلك. وماذا يريد الناس من راحة بعد ذلك، غير بقى الدرجات بقى الأخرى، الحج الفاخر والحج السياحي، ده موضوع تاني، ولا ندري ماذا خبأت لنا الأيام من تيسيرات وتسهيلات للحجاج. قارن بين المشقة التي تحملها هؤلاء وما نتحمله نحن حتى نستقل وحتى نتواضع لله سبحانه وتعالى. يقول: استمرت رحلة أكثر من 2، يعني الوقت هم لو طلعوا دلوقت، اللي يطلع دلوقت يروح يحج، بيحج السنة الجاية على ما يوصل، ولا بيحج دلوقت، صح كده؟ وبيسافروش دلوقتي كمان، ده هم بيسافروا قول 20، ذو القعدة مثلا، أخذ بالك، أو في ناس بتسافر 1 و2 و3 و5 وبعد ذلك ذي الحج، ده بقى عشان يسافر السنة دي، هيوصل إمتى؟ حج السنة دي هيروح، السنة الجاية هيروح، وإيه؟ وتالت سنة عشان يحج. كم في قلوبهم من شوق إلى الله سبحانه وتعالى، والله تحتاج هذه الكلمات أو هذه المواقف لمقارنات طويلة بين ما نبذل وما بذلوا، غفر الله لنا وتجاوز عن تقصيرنا. يقول: استمرت أكثر من 2، ينزلون أحيانا في بعض المدن للتكسب، يعني ينزل عشان يشتغل، عشان يجيب نفقات، يجيب فلوس والراحة والتزود لنفقات الرحلة، ثم يواصلون المسير. يقول: سألته: أليس حج البيت الحرام فرض على المستطيع وأنتم في ذلك الوقت غير مستطيعين؟ قال: نعم، المفروض يقول بلى يعني، ولكننا تذاكرنا ذات يوم قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عندما ذهب بأهله إلى واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، فقال أحدنا: نحن الآن شباب أقوياء أصحاء، فما عذرنا عند الله تعالى إن نحن قصرنا في المسير إلى بيته المحرم، خاصة أننا نظن أن الأيام لن تزيدنا إلا ضعفا، فلماذا التأخير؟ يقول: فهيجنا واستحثنا على السفر مستعينين بالله تعالى. وكذا تفعل مواقف الأنبياء العظيمة، وكذا تفعل سيرهم الكريمة في تحريك القلوب، كذا تفعل هذه المواقف العظيمة من مواقف هؤلاء في تهيج القلوب وتهيج الشوق إلى الله عز وجل، وتكون سببا في تهوين المشقة على النفوس وتدفع العباد للتأسي بهم. إبراهيم عليه السلام لما أتى بزوجه وولده وتركهم في واد غير ذي زرع، والله الذي لا إله غيره والذي نفسي بيده وأنفسكم أيضا، لو أن أحدنا ترك في هذا الوادي وهو رجل ما استطاع أن يقيم، ربما لمات خوفا وفزعا إذا أقبل عليه الليل بظلام في صحراء لا أنيس فيها ولا جليس، فكيف بهذه المرأة ومعها هذا الرضيع تمكث في هذا المكان؟ أو تدري لما؟ إنه الشوق والحب لتنفيذ أمر الله عز وجل. لذلك لما أراد أن ينصرف قالت له: لمن تتركنا يا إبراهيم؟ لمن تتركنا؟ وتنادي عليه ولا يلتفت، انظر لتنفيذ أمر الله وإن كان على ما يحبه الإنسان ويهواه. هذه تعتبر من الأمور التي فيها نوع من اختبار محبة العبد لله عز وجل، إذا تعارض ما تحبه وتهواه مع ما يحبه الله سبحانه وتعالى ماذا ستقدم؟ أيهما ستقدم؟ لذلك ذكر ابن القيم في الأسئلة العشرة الموجبة لمحبة الله تقديم محابه سبحانه على محابك، فكيف بهذه المرأة تمكث في هذا المكان بمفردها ومعها القليل من الطعام والماء؟ إن هذا مبني على المحبة والشوق لله عز وجل الذي قصرنا فيه وسبقونا فيه، فلذلك سبق. ولذلك بكر بن عبد الله المزني رحمه الله يقول: ما سبقهم أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبي، فسرها بعض العلماء فقال بالحب، حب الله سبحانه وتعالى. الحب هو الحامل للعبد على فعل كل الطاعات والقربات. فلما قالت له ذلك ثلاثا ولم يلتفت كأنها انتبهت فقالت: الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه النعم، فقالت: إذن لن يضيعنا، انظر للقلب المليء باليقين لن يضيعنا، لأنها امتلأ قلبها يقينا في الله سبحانه وتعالى وفعلت لله، فكيف يضيعها الله؟ ما أحوج القلوب في هذه الأيام إلى مثل هذا اليقين. فلما أتاهم جبريل عليه السلام، لما جاء إليها جبريل سألها: من أنت ومن هذا ومن ترككم؟ فقالت له الخبر وذكرت له القصة، فقال: لمن ترككما أو وكلكما؟ فقالت: وكلنا إلى الله. فانظر للإجابة، قال: وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف، يعني عندما تقول حسبي الله ونعم الوكيل أي يكفيني، يمتلئ قلبك إذن توكلا عليه ويقينا في معونته لك سبحانه وتعالى. يقول: خرج الخمسة من دورهم، كان عددهم خمسة وليس معهم إلا قوت لا يكفيهم أكثر من أسبوع واحد فقط، وهذا محمول على عدم الوجود معهمش، وإلا فالله عز وجل قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى في الذين يخرجون ولا يتزودون ويقولون نحن متوكلون، فأنزل الله عز وجل وتزودوا، فالإنسان يلزمه ويجب عليه أن يتزود بحسب ما يتيسر بحسب ما يجد، لا أن يترك التزود ويقول أنا متوكل على الله فيكون عالى على الناس، لا، لكن هذا محمول على أنهم ما وجدوا سوى ذلك. يقول: والدافع الرئيس لذلك هو تحقيق أمر الله تعالى لهم بحج بيته العتيق. يقول: وأصابهم في طريقهم من المشقة والضيق والكرب ما الله به عليم، فكم من ليلة باتوا فيها على الجوع حتى كادوا يهلكون، وكم من ليلة طاردتهم السباع وفارقهم لذيذ المنام، وكم من ليلة أحاط بهم الخوف من كل مكان، فقطاع الطريق يعرضون للمسافرين في كل واد، وكما قال القائل: رب ليل بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. ياه للدرجة دي، يعني حتى كأن كل ليلة بتيجي وكل يوم بيجي بأشد مما فات. رب ليل بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. يقول الشيخ عثمان: لدغت ذات ليلة في أثناء السفر فأصابتني حمى شديدة وألم عظيم أقعدني وأسهرني وشممت رائحة الموت تسري في عروقي. يعني انتبه بقى للتفاصيل دي. يقول: فكان أصحابي يذهبون للعمل وكنت أمكث تحت ظل شجرة إلى أن يأتوا في آخر النهار، فكان الشيطان يوسوس في صدري أما كان الأولى أن تبقى في أرضك؟ لماذا تكلفت نفسك؟ لماذا تكلف نفسك ما لا تطيق؟ ألم يفرض الله الحج على المستطيع فقط؟ كل هذه الوساوس، الشيطان لا يترك الإنسان إذا عزم على طاعة الله عز وجل، حتى وإن فعل ما ليس بواجب عليه وتكلف المشاق إرضاء لله سبحانه وتعالى من مستحبات وغيرها. يقول: فثقلت نفسي وكدت أضعف، فلما جاء أصحابي نظر أحدهم إلى وجهي وسألني عن حالي، فالتفت عنه ومسحت دمعة غلبتني فكأنه أحس ما بي، فقال: قم فتوضأ وصلي، ولن تجد إلا خيرا بإذن الله، واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نعم، خير زاد لك أخي في الكربات والشدائد، وخير عون لك على فعل الطاعات وما يقربك من الله عز وجل يا طالب العلم. إن اشتكيت تقصيرا وتفريطا فصلي، إن اشتكيت هما وغما وحزنا فصلي، إن اشتكيت فقرا فصلي، اجعل الصلاة مفزعك دوما إلى الله عز وجل. يقول: فانشرح صدري وأذهب الله عني الحزن ولله الحمد. يقول: كان الشوق للوصول إلى الحرمين يحدوهم في كل أحوالهم، ويخفف عنهم آلام السفر ومشاق الطريق ومخاطره. يقول: مات ثلاثة منهم في الطريق، كان آخرهم في عرض البحر. يعني شوف اللي طلع من بلده ده، وكم سنة قلنا خدوا؟ كم سنة؟ سنتين. وعشان كمان ما وصلش منهم إلا كام؟ الثلاثة ماتوا في الطريق، وكأني والله أقول: ولربما وصلوا وسبقوا من وصل هناك بجسده، وصلوا بقلوبهم وشوقهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. يقول: كان آخرهم في عرض البحر، واللطيف في أمره أن وصيته لصاحبيه قال لها قال لهما فيها في الوصية: إذا وصلتما، شبه القلوب، إذا وصلتما إلى المسجد الحرام فأخبر الله تعالى شوقي للقائه، واسألاه أن يجمعني ووالدتي في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. انظر لهذه الدعوة التي خرجت من هذا القلب المحب المشتاق لله سبحانه وتعالى: إذا وصلتما إلى المسجد الحرام فأخبر الله تعالى شوقي للقائه، واسألاه أن يجمعني ووالدتي في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: لما مات صاحبنا الثالث نزلني هم شديد وعظيم وغم عظيم، وكان ذلك أشد ما لاقيت في رحلتي، فقد كان أكثرنا صبرا وقوة، يعني أكثر واحد فيهم صبر ده هو اللي مات، وخشيت أن أموت قبل أن أنعم بالوصول إلى المسجد الحرام، فكنت أحسب الأيام والساعات على أحر من الجمر. فلما وصلنا إلى جدة مرضت مرضا شديدا، وخشيت أن أموت قبل أن أصل إلى مكة المكرمة، فأوصيت صاحبي أنني إذا مت أن يكفنني في إحرامي ويقربني قدر طاقتي إلى مكة، ويقربني قدر طاقته إلى مكة، لعل الله أن يضاعف لي الأجر ويتقبلني في الصالحين، فيوشك أن يحول الموت بيني وبين جوار بيتك والطواف، فكم من سائل لك ربي رغبا ورهبا بين منتعل وحافي، أتاك الراغبون إليك شعثا يسوقون المقلدة الصوافي. يقول: مكثنا في جدة أياما ثم واصلنا طريقنا إلى مكة، يعني بعد أن شفاه الله سبحانه. كانت أنفاسي تتسارع، والبشر يملأ وجهي، الشوق يهزني ويشدني إلى أن وصلنا إلى المسجد الحرام. يقول: وسكت الشيخ قليلا وأخذ يكفكف عبراته، وأقسم بالله تعالى أنه لم ير لذة في حياته كتلك اللذة التي غمرت قلبه لما رأى الكعبة المشرفة. ولم لا؟ وقد خرج لهذه الرحلة منذ سنتين، يعني كيف يكون شوقه إلى هذا اللقاء، وكيف يكون حبه؟ وأنت عندما ترى ذلك ستشعر بما أقوله لك بإذن الله تعالى. وقد رأيت مشهدا لا أنساه أبدا في حياتي ما حييت، رجل من الأعاجم يأتي هو وزوجه المنتقبة، يعني لا عن المنتقبة، يعني مع أخذ يعني الاحتياط في ذلك الأمر، تسدل كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها إذا حاذت الركبان أو الرجال، تسدل إحدانا جلبابها على وجهه، وطفلة صغيرة. ووقفوا هؤلاء، يعني أتوا إلى الكعبة، فلما رأوا الكعبة وقفوا، وما رأيت منهم إلا الدموع، حتى الطفلة الصغيرة. مشهد عجيب، يعني أشعر به تقريبا كل من يذهب إلى هذا المكان ويرى الكعبة بيت الله عز وجل. سل من ذهبوا إلى الحج وإلى العمرة هذا السؤال: ماذا فعلت عندما رأيت الكعبة؟ كيف كان شعورك عندما رأيت بيت الله عز وجل أول مرة في حياتك؟ البعض ربما يقف مدهوشا، لا يستطيع أن يتكلم ولا يستطيع أن يعبر عن مشاعره نحو بيت الله عز وجل وقد رآه أول مرة. هذا البيت الذي سمع عنه طول حياته ورآه ربما في صور وغيرها، لكنه ما تشرف وما شرفت عيناه برؤيته قبل ذلك. يقول: لما رأيت الكعبة سجدت لله شكرا وحق له والله، يعني أن أوصله الله عز وجل بعد هذه المدة وبعد هذه المشاق والصعوبات. يقول: وأخذت أبكي من شدة الرهبة والهيبة كما يبكي الأطفال، فما أشرفه من بيت وأعظمه من مكان. ثم تذكرت أصحابي الذين لم يتيسر لهم الوصول إلى المسجد الحرام، فحمدت الله تعالى على نعمته وفضله علي. وأقول: الأمر أمر قلوب، كما قال قائلهم: يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر فقد راح. رب مقيم هنا ما استطاع أن يسافر، ليست معه نفق، وما تيسر له الحج، أو امرأة ليس لها محرم، فامتثلت أمر ربها عز وجل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ألا تسافر بغير محرم، وسكبت الدموع الساخنات شوقا إلى بيت الله عز وجل. ربما كان الواحد من هؤلاء أعظم في الأجر وأسبق لمن ذهب هناك ممن لا يفهم من هذه العبادة شيئا، وما شعر قلبه بلذة هذه العبادة، بل وبعضهم والله ربما يعصي الله عز وجل جهارا في المناسك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسأل الله العفو والعافية وألا يحرمنا من الشوق والحنين لبيته العتيق. يقول: سألته سبحانه أن يكتب خطواتهم وألا يحرمهم الأجر وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. يقول: خرجت من بيت الشيخ وأنا أردد قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إقبال جاد على الطاعة، إقبال لا يعرض عليه التكاسل أو التسويف، إقبال تهون فيه أو معه الآلام والأكدار، إقبال تساقط تحته العراقيل والعقبات كافة، إقبال بهمة صادقة وعزيمة عالية تنبع من قلب متعلق بمحبة الله وامتثال لأمره. خرجت وأنا أردد قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. تأمل في هذه القصة، وتأمل أيضا في موقف ذكره بعض الدعاة، وقد ذكره له بعض العاملين في مطار جدة. يقول: وهم يستقبلون الوفود التي أتت للحج، يقول: ومع استقبال وفد من وفود مسلمي شرق آسيا وقد نزلوا من الطائرة، فلما نزلوا إذا بامرأة عجوز تسجد في أرض المطار. يقول: فسجدت، فلما أطالت السجود ذهبنا إليها فحركناها فإذا بها تسقط ميتة رحمها الله تعالى، فتعجبنا، يعني هي ما ذهبت إلى الكعبة ولا إلى مكة وفي هذا المكان. يقول: فلما سألنا عنها أخبرنا واسمع لهذا الخبر العجيب الذي يجعل الإنسان والله يبكي حسرة على سبق هؤلاء وقلوب هؤلاء التي فيها مثل هذا الشوق وهذه المحبة لله عز وجل. يقول: فأخبرنا أنها منذ 30 سنة وهي تجمع نفقة الحج، منذ 30 سنة. تأمل، يعني شهر بعد شهر ويوم بعد يوم، والحب والشوق في قلبها ما تغير 30 سنة، يعني ما عرض لها شيء في هذه أو خلال هذه 30 يثنيها عن السفر وعن تجميع هذا المال للسفر لحج بيت الله عز وجل. كيف بهذه القلوب؟ وكيف تسبقنا هذه القلوب. إنه يذكرنا بقصة المرأة التي زنت، أقول زنت يعني لا أقول صلت أو صامت أو حجت، زنت وقعت في الزنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ردها كي تضع يعني تمكث 9 أشهر، ثم ردها حتى تفطم ولدها يعني حوالي 2 سنين، ثم بعد 2 سنين تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رغبة في أن يطهرها، تجود بنفسها لله عز وجل. انظر لحبها وشوقها لله ولإرضائه سبحانه وتعالى الذي بقي في قلبها طوال هذه المدة، انظر للحزن على المعصية الذي بقي في قلبها طوال هذه المدة. وأحدنا ربما يعصي في الصباح وينسى في المساء، الله المستعان. القلوب تحتاج إلى معالجة شديدة، نحتاج إلى تغير، نحتاج إلى أن نرى كيف وصل هؤلاء إلى هذه الدرجات العاليات في المحبة والشوق إلى الله عز وجل، وتأخرنا نحن، لا لابد من وقفة للمراجعة. يقول منذ 30 سنة وهي تجمع نفقات الحج، فلما وصلت إلى المطار سجدت شكرا لله عز وجل أن بلغها هذه الأماكن، فكانت السجدة الأخيرة ولا يعني لتلقى الله عز وجل على هذه الحال، والتي يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمثالها: من مات على شيء بعث عليه أو بعثه الله عز وجل عليه، لتبعث إن شاء الله يوم القيامة ساجدة وفي قلبها من الحب ما فيه إلى بيت الله عز وجل وأداء مناسك الحج والعمر. إنها والله لربما فاقت ما ذكره ابن الجوزي وغيره من السلف عن هذه الجارية التي كانت مع الركب، فكل ما مرت مدة وفترة تسأل أين بيت ربي، فيقولون لها الآن ترين بيت ربك، ثم تسكت فتقول بعد مدة أين بيت ربي، فيقال لها الآن ترين بيت ربك. فلما اقتربوا من البيت ورأوا الكعبة أشاروا إليها وقالوا لها هذا بيت ربك، فظلت تهرول وتهرول وتهرول حتى وصلت إلى الكعبة فوضعت وجهها وخدها عليها، فما رفعوها إلا ميتة رحمها الله تعالى. لعل والله هذه المواقف من معاصرين تكون حجة علينا نحن المعاصرون، ولربما فاقت بعض هذه المواقف مثل ما كان لهؤلاء، لأن الأمر ليس حكرا على هؤلاء، ولربما كان في الخلف خير كثير. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا حبه والشوق إليه وإلى لقائه سبحانه. لنأخذ شيئا يسيرا من فضائل الحج والعمرة ومن فضائل البلد الحرام بعد أن ننتهي من فضائل الحج بإذن الله تعالى. ورد في فضائل الحج، ورد في السنة الكثير من فضائل الحج، منها يعني ربما وصلت هذه الفضائل والمنافع إلى 30، يعني نأخذ ما يسره الله عز وجل على أن نكمل في الدرس القادم والحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. فضائل الحج والعمرة كثيرة، منها أولا من حج البيت الحرام أو اعتمر فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. وفي لفظ لمسلم: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. طب ما الفرق بين هذا اللفظ واللفظ السابق؟ هذا اللفظ، اللفظ الثاني من ألفاظ مسلم، يشمل الحج والعمرة، ليدل على أن هذا المعنى يتحقق لمن اعتمر ويتحقق أيضا لمن حج. قال الحافظ في الفتح: الرفث الجماع، ويطلق على التعريض به، إنسان يعرض بالكلام ويتكلم عن أمر الجماع ما يكون بينه وبين زوجه. يقول: وعلى الفحش في القول. وقال الأزهري رحمه الله: الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة. ويستدل هنا بقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، كما قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع. كما قال تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يقول وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة، يعني أن تمس البشرة البشرة والتقبيل ونحو ذلك. يقول وكذلك التكلم به بحضرة النساء كما ذكر ذلك في تفسيره رحمه الله، هذا فيما يتعلق بالرفث. وأما الفسوق فأصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور التعدي يعني، ولذلك يسمى العاصي فاسقا. وكما قال الله عز وجل أيضا كما ذكرنا الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق، يدخل في الفسوق إذن جميع المعاصي كما صوب ذلك الإمام ابن كثير في تفسير، ومن ذلك الوقوع في محظورات الإحرام والسباب والشتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما رواه البخاري، وغير ذلك من أنواع المعاصي. ولذلك انظر لبعض المحرمين الذين يدخنون ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من الفسوق بلا شك. فإذا أردت أن يكون الحج مبرورا أن تكون العمرة كذلك وأن تحصل بها مغفرة الذنوب فاجتنب هذا كله. وذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح صحيح البخاري في التعليق على هذا الحديث يدخل في الفسق المعاصي التي قبل الحج، يعني أنت ستسافر الآن للحج، هذه المعاصي التي أنت عليها مقيم يدخل في الفسق المعاصي التي قبل الحج، فإن كان إذا كان مصرا عليها فهو فاسق. يبقى ينتبه الإنسان لنفسه من الآن يتوب كما سنذكر إن شاء الله عندما نتكلم عن التجهز للحج بإذن الله تعالى، يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، لا تقل سأرجع إليها مرة أخرى أنا أعرف نفسي أنا ضعيف أمام المعصية، لا، استعن بالله عز وجل واعزم عزمة صدق على أنك تتغير بالحج إن شاء الله تعالى وترجع بغير الوجه الذي ذهبت به بإذن الله تعالى. اجعل حسن الظن مقدما في الله عز وجل، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لذلك هذه الفضيلة حتى تحصلها لابد من مراعاة هذه الشروط، لأن هذه الفضيلة مشروطة، من حج هذا البيت فلم يرفث يبقى هذا أولا، ولم يفسق رجع كيوم أو كما ولدته. وقد سألت شيخنا ياسر برهامي حفظه الله في من ذهب ليحج حج تمتع، ونحن نعلم أنه يأتي بعمرة في أشهر الحج ثم يتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن إن أراد أو التاسع، لأن اليوم الثامن الكون في منى يوم التروية ليس بواجب من الواجبات وإنما هو مستحب، لكنه يحرم بالحج في زمن الحج الوقت ما بين العمرة والحج. من أتى فيه بالرفث استغفر الله، من أتى فيه بالفسوق هل هذا يضيع عليه هذه الفضيلة؟ فقال نعم. إذن الذي يذهب لحج التمتع يذهب للحج ينتبه لهذا المعنى من أول ما يخرج من البيت، من أول ما يصل إلى مكة ويضع قدمه في أرض الله الحرام كما سنبين قدر هذه البقاع أيضا حتى لا يضيع على نفسه هذه الفضيلة، من أول ما تصل ومن أول ما تعزم على الحج، واستعن بالله عز وجل أنك تتغير وتترك المعاصي بإذن الله تعالى. ولذلك وضع الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة السابق في باب فضل الحج المبرور وهو المقبول، ثم قال وقال غيره الذي لا يخالطه شيء من الإثم، ورجح ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، وسنبين ذلك إن شاء الله عندما نتكلم في الحج المبرور ومعنى الحج المبرور. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم ولدته أمه أي في كما ولدته أمه أي في خلوه عن الذنوب، واختلف العلماء في ذلك هل المراد بذلك الصغائر فقط أم المراد الصغائر والكبائر. قال المناوي رحمه الله وهو يشمل الكبائر والتبعات، وإليه ذهب القرطبي وعياض، ولكن قال الطبري رحمه الله هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها، إنسان عليه مظلمة وحج ويرجو الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عن المظالم التي وقع فيها، ماذا يفعل؟ قد عجز عن رد هذه المظلمة لمن ظلمه، طالما كان قد عجز فيرجى له الخير إن شاء الله وأن يرضي أن يرضي الله عز وجل صاحب المظلمة يوم القيامة طالما تاب توبة صادقة وعاد إلى الله عز وجل بقلب منيب. يقول هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها. وقال غيره ومخصوص بالمعاصي المتعلقة بحق الله لا العباد، ولا يسقط الحق نفسه، بل من عليه صلاة يسقط عنه إثم تأخيرها لا نفسها، فلو أخرها بعده تجدد إثم آخر، إلى آخر ما ذكر الإمام المنوي رحمه الله تعالى. ومن فضائل الحج أيضا ثانيا اثنين، وعايزك تسجل ورايا هذه الفضائل يا من ستذهب إلى الحج، تدوين هذه الفضائل وتحديث النفس بها دوما، لأنك لا بد أن يكون لك رفيق في حجك كما يذكر العلماء ويوصي العلماء، لا بد أن يكون معك رفيق، كتاب تستصحبه في هذه الرحلة تديم المطالعة فيه، فكلما داومت المطالعة لهذه الفضائل استقرت ورسخت في القلب فأديت العبادة وأنت متذوقا لذتها وحلاوتها، بخلاف من قرأ هذه الفضائل مرة فحسب، فلربما ينساها ولا يستحضرها عند أداء الفرائض. وهذه آفتنا عندما نؤدي بعض العبادات غير مستحضرين لفضائلها، كمن مثلا يقرأ أذكار الصباح، وللأسف يعني عندما وضع العلماء الكتيبات هذه الصغيرة الحجم ما وضعوها كي نترك نحن المطالعة لما ورد من الفضائل، وإنما تيسيرا على الناس، لكن يبقى الأصل وهو ضرورة مطالعة الفضائل ومطالعة شروح هذه الأذكار، لأنه ليس لك من الأجر إلا بقدر حضور القلب وبقدر تفهم القلب لما تقول. لذلك أثر الأذكار ربما يكون ضعيفا عند الكثيرين، لأنه أولا لا يدري فضائلها، فكيف يحتسب؟ وكما ذكرنا في دروس رمضان الاحتساب طريق الاكتساب، واختلاف العلماء في من يفعل الطاعة وهو لا يدري فضلها، هل يكتب له الثواب كمن يؤدي العبادة وهو يعلم ثوابها؟ لا يستويان أبدا. ثم الفهم، هو لا يفهم معاني ما يقول ويردده باللسان، فكيف تؤدي وتوصل إلى الأثر المطلوب؟ هذا المعنى نريده في الحج، تسجل هذه الفضائل معك في كتيب صغير أو في كراس صغير، وتديم مطالعة هذه الفضائل أثناء السفر وأثناء المكث هناك حتى ترسخ في القلب، فتؤدي العبادة وأنت متذوق لحلاوتها ولذتها، مستحضر لهذه المعاني العظيم. ولعلنا نذكر في ثنايا هذه الدروس أسماء بعض المراجع المهمة التي لا يستغنى عنها. اثنين من الفضائل العمرة، إلى العمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور جزاؤه الجنة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، حديث حسن حسنه الألباني وغيره. وعن عامر ابن ربيعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما من الذنوب والخطايا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يقول الإمام المنوي رحمه الله في تعليقه على حديث الحج المبرور قال والحج المبرور لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة، وهذا من كرم الله عز وجل، لا يعني نوجب شيئا على الله، ولكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يقول أيضا لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخلها مع السابقين، انظر للثواب العظيم، أو بغير عذاب، وإلا فكل مؤمن يدخلها وإن لم يحج. يعني كأنه يقول ما الفرق إذن بين من حصل هذه الفضيلة وبين مؤمن آخر ما حصلها؟ إذن لابد أن يكون له شيء من الفضل ومزية على غيره، لذلك يدخلها. قال يدخلها أي صاحب الحج المبرور مع السابقين، اللهم اجعلنا منه، أو بغير عذاب، وإلا فكل مؤمن يدخلها وإن لم يحج. لذلك أقول انتبه، وهذه من العناوين العريضة، أقول سفرة تؤدي بك إلى السبق لقرع أبواب الجنة، تخيل سفرة، سفر واحد الإنسان ممكن يسافر مثلا 7 ذي الحج ويخلص يروح يوم 8 و9 و10 و11 و12، يبقى 8 يوم التروية، 9 يوم عرفة، 10 11 12 أيام التشريق، يبقى كده إيه؟ 5 أيام أو 6 أيام، ويرجع منها وهو من السابقين إلى الجنة بإذن الله تعالى. يعني لله ما أحلاها من سفرة تؤدي بك إلى السبق لقرع أبواب الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ما معنى المبرور؟ ده برضو شرط وقيد، وحتى تصل إلى الجنة لابد من الإتيان به. قال العلماء: هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، ولم يخالطه إثم، ولا يعقبه معصية. وكأنه بقول يقول لا يعقبه معصية، كلنا أصحاب ذنوب، وإذا عاد الإنسان لم يصبح ولم يصر ملكا من الملائكة، وإنما سيذنب بلا شك. ولكن كأنها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بدر: إن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكأن الله عز وجل يعصمه ابتداء من المعاصي، فإن وقع في معصية وفقه لتوبة صادقة وغفر له وقبله، والله تعالى أعلى وأعلى. يبقى هذا معنى. وطبعا اللي عايز يحصل الثواب والفضيلة بيدور على المعاني دي بالمناقش. قل لي أنت بس أي معنى، إيه الحج المبرور وعلى عيني وعلى راسي وطبقه، مش موضوع أنت هتنقي تعمل، لا. يبقى أولا لا رياء فيه ولا سمعة. لماذا تذهب للحج؟ ليه رايح تعمل عمرة؟ ليه بتتابع كل سنة بين الحج والعمرة؟ فتش عن نيتك، هل لله أم للناس؟ فإن خالطها شيء من الإثم، وهذا وارد، لأن الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل، وأخوف ما يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان يخاطب الصحابة بذلك: أخوف ما أخاف عليكم، الصديق يخاطب بذلك، والفاروق وعثمان وعلي والمبشرون بالجنة يخافون، يخاف عليهم، يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، من الرياء، الشرك الأصغر. فكيف بحالنا؟ يا رب استرنا، أمر في غاية الخطورة. لذلك لا يفتأ المؤمن أبدا، يفتش عن نيته ويحاسب نفسه: ماذا أردت بكلمتي؟ ماذا أردت بدرسي؟ ماذا أردت بخطبتي؟ ماذا أردت بفعلي؟ وإن واجهه أحد واتهمه بشيء من ذلك لا يحرن، وإنما يتواضع وينكسر لله سبحانه وتعالى، ليس له، وإنما كأنه ينبهك لشيء ربما كان فيك، فما ضرك أن نبهك، وإنما تنتفع والله بذلك. وتخشى ويخشى الإنسان أن يكون من الذين تصعر به من النار يوم القيامة، نسأل العفو والعافية. وهؤلاء القارئ للقرآن والمجاهد والمتصدق تصعر بهم النار يا رب. فالأمر إذن خطير، فلا بد من اجتهاد وحرص على تحسين وإصلاح النية والسريرة التي يبنى عليها ما يكون بعد ذلك. وإن فسدت فسد العمل كله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحج المبرور لا رياء فيه، يعني لا يفعل ليراه الناس، ليتحدث عنه الناس أنه فعل وفعل، ولا سمعة، لا يحدث الناس بعد ذلك فعلنا كذا وفعلنا كذا وفضلنا طول عرفات بقى نبكي بقى وفضل، لا. لما أنت تخفي هذه العبادات التي وفقك الله عز وجل لفعلها؟ فلعل ذلك يكون سببا للقبول. يقول: ولم يخالطه إثم، كما ذكرنا فيه لم يرفث ولم يفسق، ولم يعقبه معصية. إذن تعود وأنت في غاية الإقبال على الله عز وجل وعلى الطاعة والإنابة، وتسارع إلى الطاعات والقربات، وهذه علامة على قبول الحج بإذن الله تعالى. يقول: وهو الحج، معنى كمان، الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، وهو المقبول. ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان، أن يرجع خيرا مما كان، هذا معنى. ومعنى آخر: المبرور مأخوذ من البر، وهو الطاعة. وورد فيها حديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بر الحج فقال: إطعام الطعام ولين الكلام. إذن الأمر أيضا ليس بالعسير، إطعام الطعام. لذلك يذكر العلماء، ولعلنا نذكر ملخصا لأداب السفر إن شاء الله تعالى، يذكر العلماء فيها أن يكثر من الزاد حتى لا يحتاج إلى أحد ولا يسأل الناس شيئا، واللي يفضل على غيره، لأن هذا من بر الحج، من بر الحج. لا عليك أن تشتري طعاما وزادا وتطعم الناس. هؤلاء والله أنت، يعني ماذا أقول، أنت أو تدري من تطعم؟ أنت تطعم وفد الملك سبحانه وتعالى، أنت تفضل عليهم، هذا شرف لك. والله والله وأنا أفكر في هذه المحاضرات وهذه الدروس قلت من أنا حتى أكلم وأخاطب هؤلاء الشرفاء الكرماء الذين هم وفد الله عز وجل، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله وفد الملك. لو قيل أن رئيس الفلاني مثلا أو الملك الفلاني سيخرج وفدا أو بعثة ستحج، شوف بقى التيسير اللي هيقدم للبعثة دي شكله إيه، شوف الاستعدادات اللي هتجهز للبعثة، شوف الاحتفاء بهم شكله إيه، فكيف بوفد الله المخلصين له سبحانه وتعالى الذين خرجوا للحج أو للعمرة. لذلك عندما تتفضل عليهم وتطعمهم هذا شرف عظيم لك والله وأجر كبير يحبه الله سبحانه وتعالى. إطعام الطعام من أسباب دخول الجنة، ولين الكلام وما أحوج المسافر إلى ذلك. هذه خطيرة جدا. ليه؟ لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال مع الشدائد ومع المشاق ومع الغربة عن الأهل والولد ونحو ذلك، الأخلاق ربما تسوء، فيظهر هنا صاحب الخلق الحسن. يعني صاحب الخلق الحسن هل سيظهر وهو يقف بجوارك في المسجد؟ هل سيظهر وأنت تخالطه في في في في في مثل هذه؟ لا، يظهر الخلق الحسن وصاحب الخلق الحسن في السفر. ولذلك سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يكشف ويوضح. فلذلك انتبه لأمر الخلق الحسن، لأن الخلق الحسن ذهب بخير الدنيا والآخرة. صاحب الخلق الحسن له قدر عظيم عند الله عز وجل، بل هو رفيق وقريب من النبي صلى الله عليه وسلم بقدر تحسينه لأخلاق أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. لذلك تحرص أيضا في طريق السفر وفي العودة وهناك على تحسين الأخلاق بقدر ما تستطيع حتى تحصل بر الحج، إطعام الطعام ولين الكلام إلى غير ذلك من المعاني التي ذكرها العلماء في بر الحج. ثلاثة من فضائل الحج أيضا، الحج يهدم ما قبله، الحج يهدم ما قبله، لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وفيه أنه قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي، يعني أراد الإسلام وأراد أن يسلم، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يمينه النبي صلى الله عليه وسلم بسط يمينه، قال فقبضت يدي أو يدي، قال ما لك يا عمرو؟ قلت أردت أن أشترط، قال تشترط ماذا؟ قلت أن يغفر لي، شوف الرجل الفطن رضي الله عنه، أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وشوف الحتة اللي جاي دي بقى، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الله أكبر. والحديث رواه البخاري ومسلم في فتح الباري وفي صحيح مسلم، وأن الحج يهدم ما قبله. ولذلك كما سيأتي أيضا معنا في أن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الفقر والذنوب في قول النبي صلى الله عليه وسلم أديموا الحج والعمرة، أديموا مداومة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. الكير هو الرق الذي ينفخ فيه أو الزق ينفخ فيه الحداد. لذلك أيضا في حديث آخر تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. نسأل الله أن يرزقنا حجة مبرورة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. من الفضائل أيضا أربعة، الحج المبرور من أفضل الأعمال بعد الجهاد في سبيل الله عز وجل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. وعن ماعز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، اسمع، ثم حجة برة يعني مبرورة. اسمع بقى الحتة اللي جاية دي هدية والله. تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. حديث صحيح ذكره الألباني في صحيح الجامع رقم 1102. يقول ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. يقول ابن رجب رحمه الله الإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان، ثم يتبعهما عمل الجوارح، وأفضلها الجهاد في سبيل الله، وهو نوعان: جهاد المؤمن لعدوه الكافر وقتاله في سبيل الله، والثاني جهاد النفس في طاعة الله عز وجل، كما في الحديث المجاهد من جاهد نفسه في الله أو من جاهد نفسه وهواه. ولما سئل عن الغزو صلى الله عليه وسلم، أو قال بعض الصحابة لما سئل عن الغزو قال ابدأ بنفسك فاغزوها، وابدأ بنفسك فجاهدها. لذلك أعظم مجاهدة النفس على طاعة الله عز وجل عمارة بيوته بالذكر والطاعة، وكما في قول الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع إلى آخر. لذلك لو انتبهنا لهذا المعنى وأن الحج جهاد، والجهاد فيه ما فيه من المشقة، ولذلك لابد أن توطن نفسك على التعب وعلى المشقة وعلى النصب، لا أن تتكلف أنت وتتصنع أنت التعب والمشقة، ولكن ما وضع لك من تيسير في سفر وغيره فخذ به، وما لم تجد فتحمل المشقة، فالأجر على قدر النصب والمشقة، الأجر على قدر النصب والمشقة. لذلك بعد الجهاد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قيل له ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ولذلك يقارن العلماء بين الحج المستحب النافلة والجهاد النافلة أو الجهاد الفريضة. طبعا بلا شك الجهاد الفريضة يتقدم، لكن أيهما أفضل؟ إنسان حج حجة الإسلام ويريد أن يتابع بين الحج والعمرة، هل الأفضل أن يذهب للحج المستحب النافلة التطوع أم ينفق هذه النفقات للجهاد في سبيل الله؟ قالوا ينفقها في سبيل الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جهاد في سبيل الله ثم بعد ذلك قال حج مبرور، فقدم الجهاد على الحج. والإنسان الناصح لنفسه الفطن لو عندك سلعة بعشر وأخرى بمئة ماذا تأخذ؟ عمومية طبعا. فنفس المعنى في هذا الإنفاق في سبيل الله عز وجل، الجهاد في سبيل الله عز وجل، تجهيز الغزاة إن لم تستطع أنت أن تذهب بنفسك، هذا أفضل من أن تذهب للحج النافلة المستحب. أيضا من فضائل الحج وبها نختم، الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، والحج المبرور ثوابه الجنة، وهذه سبقت ثوابه الجنة، لكن ينفيان الفقر والذنوب. لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة وللحج المبرور ثواب إلا الجنة. حديث صحيح صححه الألباني في صحيح النسائي الجزء الثاني رقم 240. لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم من المعادن الحديد؟ قالوا لأنه أشد المنطبعات صلابة وأكثرها خبثا، يعني هذا المعدن يعني الخبث أو الخبث والوسخ عليه كثير وشديد، ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم عند ضرب هذا المثل وعند هذا التشبيه، شبه ذلك تشبيه معقول بمحسوس، كما ينفي الكير وسخ الحديد الذي تخرجه النار، فإنه في كل مرة يخرج منه خبث، فلا ينفي خبثه إلا تتابع دخوله وتكرره. بمعنى الحديد عندما يخرج، الحديد الخام يخرج من الأرض بطن الأرض فيدخل هذه الأفران التي تنقيه، مرة بعد مرة يخرج نقيا. فكذلك الأمر مع المتابعة بين الحج والعمرة، وعليهما يتطهر الإنسان من الذنوب والمعاصي. لذلك قال المنوي رحمه الله واضبوا وتابعوا ندبا وأتوا بهما على الدوام لوجه الله عز وجل، فإنهما ينحيان الفقر، وكل منهما على حدته ينفي الفقر، ففي خبر ما أمعر حاج قط، صدق رسول الله، يقين ما أمعر يعني ما افتقر ولا احتاج. وهذا يحتاج إلى يقين. انظر للناس الآن تقول له تجهز للحج للعمرة لك منين؟ أبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمعر حج قط والله الذي لا إله غيره. هذه نراها في من يتابعون بين الحج والعمرة يغنيهم الله سبحانه وتعالى ويوسع عليه. ولو لم يكن من الغنى سوى غنى القلب لكفى والله، كفى أن يعيش الإنسان غني القلب بالله عز وجل. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفيان الفقر، مع أنه ينفق وهذه النفقة تحسب له في سبيل الله كما سنذكر وكما سيأتي، ومع ذلك الله عز وجل يعوضه ويخلف عليه. نفقات الحج لا تضيع، لا تقلل المال بل تزيده، انتبه لهذا المعنى. نفقات الحج لا تضيع بل يبارك الله عز وجل لك في مالك ويزيدك ويرزقك سبحانه وتعالى، فإنهما ينفيان الفقر. ثم الثانية الذنوب، سبب الحج والعمرة سبب لإزالة الذنوب والتنقية من الذنوب، فكأنها إشارة إلى أن الفقر وإن اشتد والذنوب وإن خبثت وعظمت يزيلها أو يزيلهما المداومة على النسكين، المداومة على النسكين. وقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا، أي إذا حججتم فاعتمروا وإذا اعتمرتم فحجوا. وإزالة الفقر كزيادة الصدقة للمال، كزيادة الصدقة للمال التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما نقص مال من صدقة، يعني المال لا ينقص. ومثل متابعتهما في إزالة الذنوب بإزالة النار الخبث، فالإنسان مركوز في جبلته القوة الشهوية والغضبية، الإنسان يحتاج لرياضة تزيل ذلك. والحج يجمع أنواع رياضات كثيرة، إنفاق المال، الجوع الذي يتعرض له الإنسان أحيانا، الظمأ، اقتحام المهالك، مفارقة الوطن والإخوان وغير ذلك، كل هذه الرياضات تجعل الحج بإذن الله عز وجل سببا لإزالة ما ترسخ في النفس والقلب من الذنوب والمعاصي. ولذلك هذا يعني يحتاج لفهم، حتى إذا حججنا واعتمرنا عدنا فعلا وقد انتهينا من الذنوب والمعاصي وتغيرنا. الذي يفهم هذا ويفهم أن هذه المناسك وتكررها وإنفاق النفقات والتعرض للجوع والتعرض للمهالك أحيانا في مهالك السفر وغير ذلك، كل هذا تنظيف وتطهير للنفس من ذنوبها وأدرانها. لذلك أحرى لك وأولى لك ثم أولى أن تعود من الحج والعمرة إنسانا آخر بقلب جديد وبوجه جديد، حينها بإذن الله تعالى تبرهن وتثبت أنك ولدت من جديد وأن الحج والعمرة قد أثرا فيك. ووالله الذي لا إله غيره، وبها أختم، ما طعام ولا شراب ولا نكاح ولا وقاع ولا غير ذلك من لذات الدنيا يساوي شيئا ولو يسيرا من لذة هذه العبادة، بل وعبادة الله عز وجل عموما لذة ومتعة لا يشعر بها إلا من تذوقها وشعر بها وأحس بها. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من الحج والعمرة والمتابعة بين الحج والعمرة. يبقى لنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى نحاول أن ننهي فيه الكلام على الفضائل، ثم نبدأ رحلتنا مع الحج منذ تجهزه للسفر بإذن الله تعالى، ونمشي معه خطوة خطوة حتى يعود سالما غانما بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.